السلام عليكم ورحمة الله. خلينا متفقين إن أنت لو عملت أي حاجة حلوة، أي طاعة، أي خير، فده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. إنما لو عملت شر فده معناه إن ربنا سبحانه وتعالى وكلك إلى نفسك، خلاص أنت لا تستحق إن أنت تعصم، لا تستحق إن أنت تؤيد، فتركت إلى هذه المعصية. أيوة تركت. الإمام الحسن البصري قال الكلام ده في جملة خطيرة جدا، قال لك إيه؟ هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. ربنا سبحانه وتعالى بيعصمه لأنه مستقيم، بيعصمه لأنه لا يضيع تعبه وجهده وأجر المحسنين وتعب المجاهدين، ما يضيعوش ربنا سبحانه وتعالى. بالعكس، لما يجي يحصل أنه هو يواجه الذنب أو يواجه الشهوة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيسدده وبيقويه وبيوفقه عشان ما يقعش فيها. إنما لما تقع، لا، يبقى في حاجة. وعايز أقول لك حاجة تانية، الموضوع مش بس فكرة ان انا عملت ذنب فهستغفر ربنا وهتوب والموضوع يخلص. لا يا جماعة، الموضوع اكبر من كده. الذنب ده بيكدر ما بينك وبين الملك، بيكدره، ويترتب عليه امور. ايه هي؟ مش بس السيئات اللي هتتحط في ميزان السيئات او العذاب، لا لا لا، كدر العيش والكدر العلاقة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى بعد ما انت افسدتها بتصرفاتك، ده اعظم من اي شيء تاني. خلي بالك، لا تكدر ما بينك وبين الله عز وجل بالمعاصي والمخالفات. في طاعة انت عارف ان هي واجبة عليك اعملها، في معصية انت عارف ان انت ما ينفعش ان انت تمد ايدك عليها، توقف عنها، توب لله عز وجل. انما ان انت تتهاون، مين اللي بيظلم؟ انت بتظلم نفسك. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. انت بتظلم نفسك، وفي الاخر انت اللي هتشيل الاعباء دي والنتائج دي هتترتب عليك انت، سواء في الدنيا او في الآخرة. فإياك إياك إياك ان انت تهمل هذه العلاقة التي بينك وبين الله عز وجل. وافتكر دائما كلام الحسن البصري، ان في ناس هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه.